طيب احنا عايزين المسلم يقبل النصرانية، نعمل ايه؟ قالوا لابد اولا من التخلص من الرسالة الاسلامية وهي سين، فنحتاج الى حذف سين. طيب، ولكي يقبل المسلم الرسالة النصرانية نحتاج الى حذف التراكيب اللغوية النصرانية، فنحذف ب. طيب، يتبقى في المعادلتين ايه؟ الف صاد، فيتم دمج أو توحيد ألف صاد، فيصبح هناك مجموعة ثالثة اسمها ألف صاد، ألف الرسالة النصرانية، صاد التراكيب اللغوية الإسلامية.